من الملاحظ على الأبناء المتميزين هم عندهم من المعايير والقيم ما يستطيعون به أن يميزون بين الحق والباطل والصواب والخطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة والأخوات في برنامج 3 دقائق أسرية. موضوع حلقتنا طبخ لوجيا. قيل لعريس إن زوجتك تتقن التكنولوجيا، فقال أنا أبغاها أيضا تعرف وتتقن الغسل لوجيا والطبخ لوجيا والمسح لوجيا وكل الشغل لوجيا في البيت لوجيا. والحقيقة هذا العريس عريس يشير إلى قضية مهمة في الحياة الزوجية، هي أهمية حسن إدارة المرأة لبيت زوجها، كما قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. من التجارب المهمة التي وقعت في مثل هذه القضية تلك الدكتورة التي اشتكى منها زوجها، فقال: زوجتي يعني لا تتقن إدارة البيت، أجي إلى البيت أجد يعني وسخ، أكرمكم الله، الألعاب الأطفال منثرة، الجزم أكرمكم الله أيضا متناثرة، رائحة يعني كريهة، أفتح الثلاجة وكأني فاتح يعني برميل قمامة أكرمكم الله. المهم أنه يشير إلى أن زوجته كانت مهملة جدا، بل يقول تأتي بعد ذلك لكي تفتح اللابتوب أو الجهاز لكي تواصل بعض القراءات أو بعض الأبحاث التي كانت لها، وبالتالي فإن المشاكل قد بدأت تظهر شيئا فشيئا وتتراكم، حتى جاء الزوج إليه وقال: إني أريد أن أطلق زوجتي هذه. وبالتالي فإن من القضايا المهمة التي ينبغي أن يعني تركز عليها المرأة، بل حتى يعني الأسر تربي بناتها على حسن إدارة البيت قبل الزواج، حتى إذا دخلت الحياة الزوجية تكون قادرة على يعني إدارة هذا البيت وأداء حقوق زوجها في وأبنائها في هذه القضية المهمة. وبالتالي فإن الزوج بحاجة إلى أن تكون زوجته طبخ لوجيا أو تجيد المسح لوجيا والتربية لوجيا والرومانسية لوجيا. أسأل الله عز وجل أن يقر أعينكم بسعادة وحب.